حتى عرض ألزمهم في متعة اجتهد الخلفاء الثلاثة صديق وعمر وعثمان، فكان يأمر الناس بالإفراد بسبب الحج اجتهادا منهم حتى يكون العمار والزوار. هذا سنة. وكان ابن عباس كان علي أبو موسى الأشعري وجماعة يفتون بالمتعة والصوابعة، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال إلا سنة الخلفاء الراشدين، لأن المسألة فيها نص، لكن لا نكون نفس النص يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين. تمسكوا بها وعضوا على بتواجد على في الحث والعبر بلزوم السنة. وفي تحريم البدعة في قول إياك إلى محدثة من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. وفيه أنه ينبغي المسلم أن يحذر من البدع وأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصلاة الصالح. نعم. كما بين هؤلاء الأحكام، ولهذا قصص حيث وقف القوم فإنهم عن العلم وقفوا، يعني السلف الصحابة والتابعون بعدهم، في بطن ذات الشخص. قال المؤلف حفظه الله تعالى: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة. حاشية وتعليق في الحاشية، تقرأ الحاشية على الشرح. نعم. ها؟ بعد هذا. السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سنة الرسول عليه السلام ما كان عليه من عقيدة وعمل، أفعال الرسول وأقواله وتقريراته كلها سنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. نعم. الحدث يعني هو البدعة، هو الحدث في الدين، إحداث شيء في الدين ليس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم. وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو الشيخان. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في التحذير من البدعة. ومن حديث الأربعين النووية: من أحدث في أمرنا هذا يعني الإسلام ما ليس منه فهو رد. ومسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فالبدع مردود على أصحابها. هنا قال عبد الله عنه: قال حائد قال حاتم مراجع في جامع علوم الحجة في شرحه لهذا الحديث في كلام على محدثات الأمور وتعديلها، وأقرب من ذلك ما أحدث من كلام في ذات الله وصفاته بما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إيش وأصحاب ذلك؟ وأقرب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقوم نفوا كثيرا مما ورد في كتاب السنة من ذلك. نعم. هذا واضح فيما أحدث أهل البدع، مثلا بدعة الجهمية إنكار الأسماء والصفات، بدعة المعتزلة إنكار الصفات، بدعة الأشاعرة إنكار بعض الصفات، بدعة القدرية إنكار تكون إنكارهم أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، بدعة الجبرية تقول من العبد مسلوب الاختيار والفعل. فهذا من البدع، هذه أعظم ما يكون في البدع في العقائد، كلها بدع. بدعة المرجئة يقول إن الأعمال التي تدخلها مسمى الإيمان، كلها من البدع.

فقال الخليفة: وكان حاضرا، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، ولا وسع الله عليه. يعني أن البدعة هي الحدث في الدين، ما يحدثه الإنسان في الدين على غير مثال سابق، هذا مردود على الصاحب كما قال لهم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشيء الذي ما عمله رسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة لا تعمل، والشيء الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله الصحابة ولا لا تقل. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع الصحابة، وسع الأئمة، أرسل ينبغي أن يستحكم سبق القول بعض الكفحة حيث وقف القول، فإنهم عن علم وقفوا وبالبصر النافذ شخص. من ذلك آية الصفات، واحد الصفات الصحابة يمرونها كما جاء السلف والأئمة لا يتأولونها، فلا يجوز تأويلهم من البدع، من البدع ومن محدثات في الدين، بل تمر آيات الصفات وهذه الصفات وصف لفظها ومعناها، أما الكيفية فإنها يوكل علمها إلى الله عز وجل. نعم. من طريقه للزوج، من طريقه للزوج في مناقب الإمام أحمد، من طريقه من قدام الخوابين، وخرج الذهبي في السير على النبلاء والآجري في السريعة، وورد المقدمة بداية ونهاية. قد روي قصة من طريقين أحدهما مطول والآخر مختصر. قال هذا الذهبي بعد ذكر الطريقة المختصرة للقصة: هذه قصة مريحة وإن كان في طريقة من يجهل وله شاهد. قال من؟ قال الذهبي. نعم. بعد ذكر الطريقة المختصرة للقصة. نعم. هذه قصة مريحة وإن كان في طريقها من يجهل ولا شاهد، ثم ذكر لها الطريق المطول. ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن في هذه القصة مباراة أربعة: الأدرمي والمناظر له، والخليفة الذي حضر المناظرة، والبدعة التي جرت المناظرة بسببها، ومن خلال التعرف على شخصية المناظر تتبين لنا بقية المرهمات. الأول الأدرمي، والذي نستطيع تأكيده أنه مصحف من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وروى عنه أبو داود والنسائي والثقة وابو حاتم والنسائي، وهو صاحب القصة المشهورة كما جاءت المصادر التي وردت فيها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم. فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوز في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة، ثم قال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، انتهى. وقال الخطيب في تاريخه: وكان هارون واثق لله أشخص شيخا من أهل الأدب، كان هارون واثق لله أشخص شيخا من أهل أذنه في المحنة، وناظر ابن أبي زؤاد بحضرته، وسأل عليه الشيخ بحجته، فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأدرمي، انتهى. وقال حافظ التهريب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواه السياري في الألقاب بإسناد له، قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأدرمي هذا، انتهى. وقال السمعاني في الأنساب في مادة الأدرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخر الميم: هذه نسبة إلى آدرم، وظني أنها من قرى أذن بلدة من التغري، منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن الفارج بن حريج الإيادي البصري البغدادي الجهمي، عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، كانت منزلة ومشهورة عند خليفة المأمون والمعتصم والواثق، وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة، يقول: يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل. الثالث الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء دولة العباسية في العراق، ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه 27200 هجرية، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة. والظاهر أنه تابع ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد كلام عليها. ففي آخرها قال المهتدي بالله من خليفة الواثق بالله، فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت. وقد عنون الحافظ بن قدامة في التوابين لهذه القصة بقوله: توبة الواثق بالله وابن المهتدي بالله. وقال الحافظ بن جوزي في مناقب الإمام أحمد: ولقد روي أن الواثق صار امتحان الناس لسبب مناظرة جرت بين يديه، رأى بها أن الأولى ترك الامتحان، ثم ساق قصة بطولها. مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. قال المؤلف حفظه الله: لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. المرحلة الأولى العلم. سأله الأدرمي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين. ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. انتقل به إلى المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي: لأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي: لشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعهما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. نعم، هذه مناظرة مفحمة لا شك. رحمه الله. بعد السؤال عندي سؤال شبخت على عيش فشل التي ذكره المؤلف من سورة الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض آيات الصفات مما لك. الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى، ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية. هذا الموقف موقف هنا الموقف هذا. نعم سنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات وجه الله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. هذا الوجه الصفات الثابتة لله عز وجل كما سنرى. ويبقى وجه ربه في الحديث: إنك لن تنفق نفقة لن تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها. وفي صفات الوجه صفات الذات لله عز وجل. وبعض المعطلة منهم من أنكر وجه الذات كما في الجلالين وفي غيره: ويبقى وجه ربك، يقول ويبقى ذاته. غصب من ذلك إنكار صفة الوجه. صواب أن الآية في إثبات الوجه وإثبات الذات لله عز وجل. وبعضهم يفسرها بالثواب، ويبقى وجه ربك يعني ثوابه. وشبهتهم في هذا يقولون إن هذا إثبات الوجه لا يستلزم التشبيه في المخلوقات، لأن هذا يستلزم التجزئة، يكون لله أجزاء وأعضاء، والله منزه عن الأبعاض مثل يقولون، يقول لو كان الوجه صار لله أعضاء وأجزاء وصار بذلك مشابهة للمخلوق، وفرارا من ذلك أنكر وجه فسر وقال وارقى وجه ربك أي ذات. إذا قرأت في الجلالين وأتيت إلى هذه الآية ويرقى وجه ربك يقول أي ذاته، أصل من هذا أنكر الوجه على بعضه، وبعضه فسر الوجه بالثواب قال ويرقى وجه ربك ثوابه، وكل هذا بعض، والصواب اختصاص الوجه لله عز وجل على طريق جلاله وعظمته. الله تعالى لا يشكر المخلوقين في شيء من صفاته، فالتشبيه تعطيل منسوب، التشبيه والتمثيل منسوب، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هل تعلم له سميه؟ قال فلا تضربوا لله الامثال، ولم يكن له كفوا احد، فالتمثيل منسوب. الله تعالى لا يشابه احدا من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في اسمائه ولا في افعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال ابن قدامة وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، الصفة الثانية اليدان، اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه مسلم والبخاري معناه. نعم، واليدان ثابتتان في القرآن والسنة كما قال بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدان ثابتتان حقيقتان، وقال في الحديث الآخر يمين الله ملأى لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول والذي نفسي بيده، إثبات بيد الله عز وجل، اليد المراد بها الجلد، وهما يدان حقيقتان. سؤال أهل التعطيل، بعضهم يفسر اليدان اليد بالقدرة، وبعضهم يفسرها بالنعمة، هذا باطل، لأن تفسيرها بالقدرة معناه لما خلقت بيدي يعني بقدرتين، القدرة مسمى، وكذلك النعمة بنعمتين، هذا باطل، نعم الله كثيرة، يفسد الإنسان، يفسد المعنى. والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل، كما أن يقول جل وعلا يدان حقيقتان لا يشابه سبحانه وتعالى فيها أحد من خلقه. نعم، تفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة هذا هو سبيل أهل التأويل وأهل التحريف. نعم. نعم، ورادة اليد مفردة لما خلقت بها، تبارك الذي بيده الملك، المراد بهم هنا الجنس، جنس اليد، وإلى المجموعة إما أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا من عامل، هنا الأيدي مجموعة ومضافة إلى ضمير الجمع، ليس المراد بها اليد هنا، المراد بها القوة والقدرة من آدي إيه المجموعة، لأن جمعت وضيفة إلى ضمير الجمع. أما التثنية فإنها جاءت في اليد المثنية مضافة إلى ضمير الرب سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي بل يداه، تثنية اليدين وضيفت إلى ضمير الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي، والآية الأخرى بل يداه وضيفت إلى ضمير المتكلم وضيفت إلى ضمير الغائب، فهما يدان حقيقتان. أما اليد المفردة هما يدان جنس اليد، أما أيدينا يعني ما خلق بقوتنا وقدرتنا. نعم. وقد فسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم لما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرها بذلك قطعا، فقوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض، الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها، الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، الثانية التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. الثالث الجمع كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت ما ثبت لله من يد ولا ينافي السنتين. يشمل الوجه الأول أن نقول الوجه الأول مفردا مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي السنتين. وأما الجمع فهو للتعظيم. يعني مراد الجس المراد الجس في اليد يعني. مراد جنس اليد. فإذا ضمنت إلى أن الصلاح باليدات تبين المراد يدات وهنا المراد جنس. نعم. وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التثنية على أنه قد قيل أن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارض بينه وبين التثنية أصلا. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وهذا الآية في إثبات النفس لله وأن الله نفس الحقيقية أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال ويحذركم الله نفسه في إثبات أن لله نفسا هو سبحانه وتعالى له نفس وهي قريب معنى الذات كما ذكر هذا الشيخ ابن تيمية وغيره. الله تعالى نفس الحقيقية والأولاد الحقيقية كما قال كما في الحديث في قصة إبراهيم أنه لما كذب ثلاث كذبات قال اجادلوا بهن في ذات الله ثلاث كذبات في ذات الله. وقال خبيب لما قتل وذلك في ذات الإله وإن يشاء وبارك على أوقات حلو ممزعي ولست أبارك إن أكثر مسلما على أي ذنب كانت الله مصراي وذلك في ذات الإله وإن يشاء وبارك على أوصال الشلو الممزع وذلك في ذات الإله قصة الذات فالنفس المراد هنا تحت النفس وأن الله نفس حقيقي. لا تشبه أنفس المخلوقين. الصفة الثالثة النفس. النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عن عيسى إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والله مسلم. وأجمع السلف. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. نعم. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به يعني ثبوت النفس لله عز وجل. فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قال فيه إثبات المجيء والإتيان لله ومن الصفات الفرعية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة وهل يمرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا الصفة الفعلية هو فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته المجيء والإتيان لا يشبه مجيء المخلوق ولا إتيان المخلوق. نثبت المجيء والإتيان ولا بشيء. لا نقول إنه كمجيء المخلوق كإتيان المخلوق أنه يلزم منه الحركة والانتقال أو لا يلزم. نقول نثبت المجيء ورسال الله على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. الصفة الرابعة المجيء. مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين متفق عليه. يعني في يوم القيامة حسب الله خلائق. في الحديث أنه قال لك كل أمة ما تعبد. فمن كان يعبد الشمس يسبع من كان يعبد الشمس يعبد يسبع الشمس من كان يعبد القمر يعبد القمر من كان يعبد النجوم يعبد النجوم ويقبل في النار حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى في صفة الإسلام. نعم. في حديث طويل وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره ونرد عليه بما سبق أهل التعطيل هو جاء ربك أن جاء أمره ولهذا في صاحب الجلالين تفسير الآية وجاء ربك يقول أي أمره هذا تأويل الصواب أن هذا وصف لله وأن مجيء لله وصف لله يجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه يجيء الله مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين. نعم. حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة قال ابن قدامة وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا في إثبات الرضا لله عز وجل إثبات الرضا وأنه صفة من صفات الله كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين وأهل الابتداع فسروه بالسواء قال رضي الله عنه إعتابه وهذا باطل الثواب اثر من اثر الرضا ليس هو الرضا الرضا صفه لله ومن اثر الرضا الثواب فالله تعالى اذا رضي عليهم اثابه فالثواب اثر من اثر الرضا وليس هو الرضا اهل البدع يفسرون في اثر في الاثر ورضي الله عنهم اي اثابه وهذا باطل انكر تاويل السنه والصواب صفه الرضا على ما يقول ومن اثر هذا الرضا الثواب. نعم. الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وقال ابن قدامة وقوله تعالى يحبهم ويحبونه هذا إثبات المحبة لله وأن الله تعالى يصب بالمحبة كما يحب جلاله وعظمته فتسرع أهل التعطيل بالثواب أيضا يحبهم أن يثيبهم والأشاعرة يفسرون هذا إما بالثواب أو يفسرها بالإرادة يقول يحبهم يعني يريد أن يحبهم لأن الأشاعرة ما يفسرون السبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة ليس منها المحبة الصفات التي خارجة عن السبع يفسرونها إما بالإرادة أو يفسرونها بأثر صفة بالمحبة يحبهم أن يريدوا أن يحبهم أو يصيبهم وأول من أنكر المحبة وكله هو الجعد من بينها أول من تكلم ثلاث الصفات الجعد من بينها أنكر صفتين صفة الأولى وكله هي غاية المحبة نهاية المحبة قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما كلمة فقط لكن هاتان الصفتان ترجع إليهما بقية الصفات لأن يعني إنكار المحبة وإنكار الخلة يستلزم إنكار الرسالات والنبوات لأن يعني الرسالة والنبوة كلام الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب فمن أنكر المحبة فقد أنكر الرسالات وكذلك وشبهته في هذا من أنكر التكليم أنكر الرسالة ومن أنكر وكذلك إنكارهم للمحبة يقول جعل ليس هناك صلة بين القديم والمحدث بين خالق ومخلوق تجب المحبة قطع الصلة بين الله وبين عباده ولهذا ضحى بحال عبد الله الكسري أمير المشرق العراق والمشرق الواثق كان هذا بفتح من زمان من علماء زمانه وأكثرهم من التابعين وكان يخطب الناس صلي بالناس صلاة العيد على عادة الأمراء وصلى بالناس العيد خطر في آخر الشهر وقد أتى بالجعد مقيد بالأغلال وقال في نهاية الخطبة رخصوا تقبل الله ضحاياكم فإني مرحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يستخدم إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبح بالسكين أمام الناس فشكره العلماء لذلك المقيم شكر فيه الشافية الشافية قال ولذا ضحى بجحد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكريم الجاري شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان وكان إنكاره هاتين الصفتين الخلة اللي هي نهاية المحبة والتكليم وكان قد اتصل به الجهم فالجهم توسع في عقيدة نفس الصفات وأنكر الصفات ونشر المذهب على إطلاق أوسع ونسب إليه مذهب قيل مذهب الجهمية وإلا الأصل أن يقال مذهب الجعدية لكن الجعد قتل قبل أن يتصل أمره نعم المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تمثيل. فمن قال إن المحبة الإرادة أو الثواب أشرف ومن المحرفين. نعم. وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. قال ابن قدامة وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم كذلك إثبات الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته. فالغضب وصف يليق بالله جل وعلا لا يشبه غضب المخلوق. غضب المخلوق غلا يعني جل القلب بطلب الانتقام. والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين والغضب يليق بجلاله وعظمته. من اثر الغضب الانتقام. وفي الحديث في حديث الشفاعة ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلهم مثله ولن يغضب بعدهم مثله. واهل البدع في التحريف فسروا الغضب بالانتقام وهذا غلط هذا تحريف لأن الانتقام أثر من أثر الغضب ليس هو أثر الغضب أثر من أثر الصفة. الصواب الذي عليه المحققون السنة والجماعة إثبات الغضب الغضب لله على ما يقول جلاله وعظمته ومن الصفات الفعلية. نعم. الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمته تغلب غضبي متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو غضب حقيقي يليق بالله. وفسره على التعطيل بالانتقام ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال فلما آسفونا أي غضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره. قال ابن قدامة وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله بارك الله فيك الله جميعا رزق الله الجميع علما نفعا وصلى الله على محمد وعلى آله على آله وصحبه أجمعين. ما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله الشرح الصفة الثامنة السخط. السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل صفة من صفات الله، من الصفات الفعلية، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط اليهود ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وما أحبط أعمالهم. جاء صفة السخط في عدة آيات كما سمعنا. والسخط من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، فالله تعالى يسخط على العاصي وعلى الكافر، من الصفات الفعليه التي تتعلق بالمشيئه والاختيار. وسخط الله ليس كسخط المخلوق، لان صفه الخالق تليق به وصفه المخلوق تليق به، فيجب اثباتها لله مع اعتقاد ان الله تعالى لا يماثل احدا من خلقه، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أسماعه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال هل تعلم له سمية؟ قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق. نعم، تفسيره بالانتقام هذا تفسير بأثر الصفة، الانتقام أثر، أثر الصفة وليس هو الصفة. إذا سخط الله على العبد انتقم منه، الانتقام أثر من أثر الصفة وليس هو. هذه عادة أهل التأويل، فسرون الصفة بالأثر، كما فسروا الغضب أيضا بالانتقام، وفسروا الرضا بالثواب، والثواب ليس هو الرضا يعني أثر مثلا، والانتقام ليس هو الثواب وليس هو الغضب بل هو أثر. نعم. وقوله تعالى ونرد عليهم بما سبقت القاعدة الرابعة، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، الصفة التاسعة الكراهة، الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. الكراهة كذلك من الصفات الفعلية، قال الذي يقول إن الله كره لكم قيل وقال، فالكراهة من الصفات الفعلية يعني تتعلق بالمشيئة والاختيار. فالله تعالى كره انبعاثهم بعاث المنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الحديث ان الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وقف السؤال، هذه من الصفات الفعلية مثل السخط ومثل الغضب تتعلق بالمشيئة والاختيار، ويتلق بجلال الله وعظمته لا يشبه سبحانه وتعالى المخلوق. كراهة المخلوق تليق به، وكراهة الخالق تليق به، فالخالق له صفة تليق به والمخلوق له صفة تليق به. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر يعني لا يتمثل بذات المخلوق، لا تحرف ولا تؤول، معناها الكراهة معناها الانتقام، وتفسر بشيء لا تحرف ولا تمثل، لا يقال أن تمثل أن تماثل كراهة المخلوق ولا تحرف فيقال أن معناها الانتقام، لا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، ويقال ان كراهة الله كيفيتها كذا على كذا وعلى كذا، لا تكيف ولا تحرف ولا تمثل. نعم. وفسر اهل التعطيل الكراهة بالابعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، يعني كره الله بها قالوا ابعدها. نعم. ذكر بعض احاديث الصفات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له. أستجيب. من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله. وهذا الحديث حديث النزول من حديث متواترة. الذي بلغ حد تواتر رواه الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. في صفة النزول لله عز وجل سمائه بجلاله وعظمته هو من الصفة الفعلية. في أنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا النزول يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه المخلوق في نزوله. هو سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وعظمته، لأن نزوله لا يشبه نزول المخلوق لا إشكال، لأنه فعلا يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره كما يشاء وكمال بجلاله وعظمته. وفوق العرش لأن يعني أدلة الفوقية، وفوق خلقه وفوق العرش مستوى على عرشه خير من خلقه، وهو ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا على ذلك بجلاله وعظمته. لا يخلو من العرش، قال العلماء هل يخلو من العرش؟ قال قوم يخلو من العرش، وقال آخرون لا يخلو، وتوقف آخرون ثلاث أقوال. فالأرجح أنه سبحانه لا يخلو من العرش، هو سبحانه فوق العرش ولا إشكال في هذا. أنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل الآخر الله تعالى قد تشكل بعض الناس هذا، قالوا إن الليل يختلف في الكرة الأرضية، وأنه في جهة من الأرض يكون هنا ثلث الليل، وفي جهة أخرى يكون في النهار عندهم، فلا يزال الله ينزل في جميع أجزاء الليل، لأنه إذا انقضى ثلث الليل في هذه الجهة جاء ثلث الليل في الجهة الثانية، وإذا انقضى جاء ثلث الليل في الجهة الثانية، فلا يزال الرب ينزل. هكذا استشكى بعض الناس، وهذا ناشي عن كونهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ما فهموا من نزول الخالق إلا كما يفهمون من نزول المخلوق، لهذا أشكل عليه. وكتب أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في هذا سماها شرح حديث النزول، رد على هؤلاء. سائل سأل كتب هذا الكتاب العظيم شرح حديث النزول مجلد، وبين رحمه الله أن النزول صفة تليق بجلال الله وعظمته، وأن هذا الإشكال الذي قاله بعض الناس نافع عن كونه شبه نزول الخالق ونزول المخلوق، فلذا أشكل عليه. لكن نقول إن الله ينزل كما يليق بجلال الله وعظمته، لا نخيل، لا ندري ما كيفية النزول، وعلى هذا فالله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. فأنت في أي مكان من الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر فهذا وقت التنزل الله. نعم. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. وقد أول بعض المعطلة قالوا ينزل ينزل أمره، قال بعضهم قال ينزل ينزل ملك، هذا تأويل باطل. واضح أنه من الرب تعالى ينزل، هذا وصف لله ليس وصف للملك، نزوله هو سبحانه ليس نزول أمره، أمر الله ينزل في كل وقت. في كل وقت أمر الله ينزل، ليس مخصص لثلث الليل الآخر. يدبر الأمر من السماء له ثم يعرج إليه في كل وقت. الله أول يقول تنزل رحمته، هذا تأويل باطل، رحمة الله في كل وقت هذا باطل، كل هذا من التأويل الباطل، ونزوله ينزل أمره وينزل رحمته وينزل ملك، كل هذا من أبطل الباطل، كل هذا باطل من تأويل المعطلين. صواب أن الله تعالى هو الذي ينزل، هذا وصف لله، نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين في نزوله. نعم. وهو نزول حقيقي يليق بالله. نعم. وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. نعم. لو كان الملك كما يقول النذر ملك، هل الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يمكن أن يقول ملك؟ هل يجرؤ مخلوق يقول هذا الكلام؟ لا يمكن. هذا كلام الله، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا كلام الله، فلا يمكن أن يقول ملك من الملائكة من يدعوني فأستجيب له، ما يقدر أن يقول هذا المخلوق. نعم. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا فيه حديث فيه صفة العجب، وكما يقضي بالله وعظمه من الصفات الفعلية أيضا، ليس كعجب المخلوق. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني الشاب ملتزم بطاعة الله وليس له صبوة انحراف، لأن الغالب أن الشباب له جزوة، فإذا التزم الشاب بطاعة الله فهذا يعجب الله منه. كما في الحديث الآخر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الشاب النشأ في عبادة الله، فالعجب ثابت. وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، في قراءة قرأت الآية بل عجبت ويسخرون، على هذا القراءة بل عجبت يكون في إثبات العجب لله، في إثبات العجب لله في القرآن وفي السنة، على قراءة بل عجبت ويسخرون. القراءة قراءة حق معروفة، قراءتنا بل عجبت يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت ويسخرون، لكن القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون الضمير يعود إلى الله، فيكون في إثبات العجب في القرآن وفي السنة. نعم. الصفة الحادية عشرة العجب، العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالمجازاة، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. والعجب نوعان إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله. هذا عجب المخلوق. نعم. لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني، لأن الله تعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يمكن أن يصف الله بهذا. هذا من وصف المخلوق الجاهل، المخلوق مهما بلغ عنده نقص، عنده جهل، تخفى عليه بعض الأسباب، فإذا خفت عليه بعض الأسباب ثم بلغ بشيء تعجب واندهش. نعم. الثاني، أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وقوله يضحك الله إلى نعم مجازة الإنسان مجازة يعني إجازة إجازة الجزاء يكون بالثواب وبالعقاب جازة على صنيعه فأجب ربك يعني يجازيهم ويثيبهم يعني. المجازاة هي الجزاء الله تعالى يجازي العباد يوم القيامة بالثواب وبالعقاب فالثواب مجازاة والعقاب مجازاة نعم كثيرة بقي الآن عندك ها؟ استكمل الاستاذ ها؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. الصفة الثانية عشرة الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة ضحك الله كما يليق بجلاله وعظمته. في صفة ضحك لكن ليس كضحك المخلوق. ضحك يليق بجلال الله كما أن سمعه وبصره وعلمه وقدرته يليق به سبحانه وتعالى ولا يشبه ولا يماثل أحد من خلقه في ذلك كذلك الضحك لا يشبه ضحك المخلوق. وفيه بيان الحديث يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يعني كافر ومسلم. يقتلان فيقتل الكافر المسلم فيكون مسلم شهيد ثم يتوب الله على الكافر فيسلم ويموت على الاسلام فكلاهما دخل الجنه القاتل والمقتول. نعم. واجمع السلف على اثبات الضحك لله فيجب اثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. نعم فسروا بالثواب هذا تأويل تأويل الباطل الضحك غير الثواب. الثواب أثر من أثر الوحي الله تعالى يثيبهم على أثر لكن الضحك وصف يليق بالله وعظمته لا يكيف وليس كضحك المخلوق وليس هو الثواب. نعم الضحك صفة من صفات الله والثواب مخلوق. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والمثبت في الصفات في القرآن أو في السنة المطهرة في نقل العدول الثقات بسند الصحيح يجب إثباته لله إثباتا حقيقيا ولا يتأول تأويلا يخالف ظاهره ولا يمثل بصفات المخلوقين ولا يشبه بصفات المخلوقين بل نؤمن نثبت الصفة وأنها صفة حقيقية لله صفه الله بها كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحدا من خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم التمثيل بصير البصور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه هل تعلم له سبيا وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال وقال سبحانه ولم يكن لهم كفوا أحد. التمثيل باطل الله تعالى لا يمثل أحدا من خلقه له صفات تليق به وأسماء تليق به والمخلوق له صفات تليق به وأسماء كما عد الله تعالى له ذات لا تشبه ذات المخلوقين فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه. يعني كل شيء يخطر بذلك تتخيل صفات الله الله تعالى بخلاف ذلك. تتخيل ذات الله على كيفية تتخيل صفاته على كيفية فالله إخلاف في ذلك. الله تعالى لا يتخيل في الأذهان ولا لا يمثل في الأذهان. هو سبحانه وتعالى لا يمثل أحد من خلقه. هو سبحانه فوق السماوات والسماوات بائر بخلقه لا يشبه أحد من خلقه لا يمكن أن يشبه. كل ما يحصل ذلك من التشبيه فالله بإخلاف في ذلك. نعم. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم هذا الاستواء ثابت في القرآن العظيم في سبعة مواضع كلها صرح الله تعالى فيها بالاستواء وأتى بكلمة على التي تدل على العلو. ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد في سبع سور سبع مواضع كلها فيها تصريح في آية الأعراف إن رب الصلاة الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سورة الله الذي رفع السماوات والأرض الأرض لترونها ثم استوى على العرش. في سورة طه الرحمن على العرش استوى. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يفعل. كلها فيها تصريح بالاستواء على العرش بأداة على هذا يدل على العلو والارتفاع. والسنة جاءت بذلك وبعد ذلك أنكر على الاستواء أهل التعطيل وأهل التحريف تأولوا قالوا الله قال المراد الاستواء معناها الغلبة والاستيلاء هذا من أفضل البعض. لا الاستواء معناها في اللغة المعروف هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم. لما سئل الإمام مالك سأله رجل وهو في الحلقة قال يا أبا عبد الله يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ وأطرق مالك وعنف الرحضاء العرق ثم نظر إلى الرجل فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا عراك إلا رجل السوء ثم أمر به فخرج من مجلسه رجل مبتدع. وهذا يقال في جميع الصفات الاستواء معلوم يعني معناه معلوم في اللغة العربية حصر العلماء بهذه الكلمة الأربعة قر وعلى وارتفع وصعد وعبارات التسبيح تدور على هذه المعاني الأربعة. أما كيفية الاستواء فلا أعلم إلا الله. فالاستواء مجهول كيف الاستواء معلوم في اللغة العربية معناه في اللغة العربية والكيف الكيفية مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات يقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم البعض اللغوي معروف أربع عبارات العلماء استقر وعلى وارتفع وصعد هذه البعض اللغوي للاستواء. أما الكيفية كيفية الاستواء لا أعلمه إلا الله. نعم. وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الكتاب فوقية فوقية خاصة استثنى وفيها أن إثبات الرحمة والغضب لله وأن رحمة الله تغلب غضبه. نعم قل فهو عنده فوق العرش إثبات العدية وأن الله تعالى فوق العرش. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد إن بعد ما بين سماء إلى سماء وقال إيه وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث. لعل استخدر في هذا السؤال. رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش بين أسفل بين أسفله وأعلاه بين أسفله إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود. نعم وهذا الحديث له شواهد الكافي عنه له شواهد في إثبات أن الله تعالى فوق العرش وأدلة أن الله تعالى فوق العرش كثيرة من القرآن العديد ومن السنة المطهرة وأدلة إثبات العلو وأن الله فوق عرشه وفوق السماوات تزيد على ثلاث آلاف كلمة. هذا الحديث وإن كان فيه علة لكن له شواهد كثيرة. الله تعالى صرح الله تعالى بأنه استوى على العرش في سبع مواضع من كتابه كلها في لفظ استواء وكلها عدة فيها في علا التي تدل على العلو والارتفاع. ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى تعود الملائكة والروح إليه إليه يسمع الكلم الطيب يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حياة قادلة الليل الآخر. كل هذه أدلة كثيرة كلها فيها إثبات العلو أن الله كان فوق السماء وفوق العرش. فالله تعالى فوق مخلوقاته مستوى على العرش دائم منحصر وهذا من هذا الحديث وإن كان فيه علة إلا أن له شواهد كثيرة. أجاب تكلم عن العلة حديث ها اشتغل عنه وعثمان الجاري رجع الجاهلية وفي النقل على البريسي وفي أبي عاصم بن خزيمة والآزري وذكر غير الكثير. ثم قال ومن في حديث ماذا غير من طرف النصور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب ذكره وسنده ضعيف في أكثر من علة. الأولى تفرد سماك في روايته إذا نظرنا إلى حديث سماك حارب الانفراد وجدناه لا يحتج به إلى الفرج. ففي التهذيب قال ان الدائم كان ربما لقن حين انفرد لارض لم يكن حجه لانه كان لقا ليتلقن. وهذا جزء بين واضح للامام الناقد قد انفرد السماق في حديثه بذكر صفه حمله العرش. الثاني جلاله عبد الله بن عميره وقد اعل قد عل الحاكم الذهبي حديثه هذا في العلوم بجهالته وفي جهالته قال فيه جهاله. وقد قال الامام البخاري لا يعبر السماع الاحلف من القيس ثلاثه تاريخ كبيره. الثالثة إشارة المجلس قد أشار حين المخبر عبد الله بن يوسف في تعليقه على كوتيا وجوابها. أيوه قد أشار إيه؟ حين المخبر عبد الله بن يوسف في تعليقه على كوتيا وجوابها ابن عطار. ففي سياق المجلس إشارة من وجهين. أول تشبيه الملائكة بالسيوف بين الأوعاد جمع وعد وهو سيف الجبال. وإن كان هذا اللفظ مستعار من أشراف من الناس فإنه هاهنا عن أصل بقرينة ذكر الأضلاف. لا هذا المقصود ان الحديث معروف هذا كلام العلماء فيه لكن له شواهد والادله في اثبات العلو كثيره ولو لم يصح هذا الحديث فالادله كثيره لا حصر لها. نعم. واجمع السلف على اثبات استواء الله على عرشه فيجب اثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. معناه يعني في اللغة العربية معنى الاستواء معلوم، لكن كيف هو المجهول؟ الاستواء معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، هذه معاني الاستواء في اللغة العربية، وتدور عليها تفاسير المفسرين، الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، واستقر وقد علا وارتفع وصعد، استقر وعلا وارتفع وصعد، هذه العبارات الأربع تدور على تفاسير السلف للاستواء، وتدور على كلام المفسرين. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم يعني معها الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود. أما الكيف مجهول، كيفية استواء الله على العرش لا يكيف، إنما استواء المخلوق هو الذي يكيف، مخلوق تعرف استواء، استواءك أنت جلوسك على الدابة أو على السطح، أما استواء الرب فلا يشابه، لأن الرب لا يشابه خلقه في شيء متشابه، لا يماثل أحد من خلقه. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سمية؟ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ما تفعلون. الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، لا يكيف. نعم. وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، ونفيد وجه الرابعة أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. العرش لغة تأويل الاستواء بالاستيلاء هذا تأويل معطلة، فرد عليهم الشيخ الإسلام رحمه الله 12 وجها في مجموع الفتاوى، فرد عليه المقيم فواعد في 42 وجه إبطال تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، من ذلك أنه لا يعرف في اللغة العربية تفسير الاستواء بالاستولى، وأنكر هذا أكابر أهل اللغة خليل بن أحمد من أهل اللغة ابن الأعرابي وغيرهم، سئلوا هل جاء في اللغة العربية تفسير استوى بالاستولى، فقالوا لا لا يعرف ذلك. وكذلك يلزم عليه ملازيم فاسدة، يلزم عليه المغالبة، الاستيلاء إنما تقال في المغالبة، والله تعالى لا يغالب أحد في العرش ولا غيره، ولا يقال استولى إلا في من كان عاجزا ثم غلب، والعرش لا يغالب الله في وقت من الأوقات، هذه كلها معاني باطلة لازمها الاستيلاء. نعم. والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله. العرش في اللغة هو عبارة عن السرير الذي للملك، العرش في اللغة هو السرير عبارة عن السرير الذي للملك، يكون مرتفعا على غيره. قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، قال عن يوسف عليه ورفع أبوه على العرش، قال ابن عباس رضي الله عنهما والاستقرار اللغوي يشهد له، قال تعالى معروشات وغير معروشات، فالشجر معروشات ما قامت على الساق، وغير المعروشات ما كانت منبطحة على الأرض، ومادة العين والراء والشيء تدل على الارتفاع، الشجر المعروش ما قام على الساق، وغير المعروش ما كان منبطحة على الأرض. فالعرش سرير الملك سمي عرشا لارتفاعه عليك، ولأن مقعد الملك يكون أعلى من غيره، ولهذا قال عن بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف وعن يوسف ورفع أبوه على العرش، هذا المعنى في اللغة. والمراد بالعرش في النصوص سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، مقبض على العالم، أضافه الرب سبحانه وتعالى إلى نفسه، يقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو سقف هذا العالم، سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة مقبض على العالم، هو سقف هذه المخلوقات وأعلاها. نعم. ها؟ ايه؟ نعم. هذا الحديث فيه ضعف لكن على صحته حسبه العلماء بأن هذا باختلاف السير، بحسب اختلاف السير. السائل إذا كان بطيئا يكون 500، إذا كان مجددا يكون 1 أو 2. فالسائل العلماء باختلاف السير، السير يختلف في سير سريع وسير بطيء. هذا على إذا صح مع أن الحديث ضعف. نعم. والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله وسقفها أعلاها وأسرها وسقفها، هو سقف هذه المخلوقات ليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هذا العالم سقف ونهايته وسقف عرش الرحمن، انتهى العالم، العالم هذا نهاية سقفه عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها ونهاية عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش مستوى على العرش دائم من خلقه. الرب سبحانه وتعالى دائم من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقات شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بل هو فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي هي التي نهايتها وسقف عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش دائم من خلقه مستوى على العرش سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه ليس بحاجه الى العرش ولا لغيره، هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا الا سكنهما من احد البعد انه كان حليفا غفورا. الله تعالى ليس استواء العرش بحاجه اليه، ليس محتاجا سبحانه الى احد، بل هو سبحانه الغني الحميد وغني عن العالم، ان الله الغني عن العالم، هو غني عن العرش وعن جميع المخلوقات، وهو الحاضر للعرش ولحمله العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا قيام لهذه المخلوقات الا به سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم. هذه المخلوقات السماوات والأراضين والعرش وحملة العرش وجميع ما في هذا الكون، النجوم والكواكب والسماوات والأراضين والبحار والأشجار والطيور والحشرات والآدميين والجن والإنس والملائكة وغيرهم، كلهم لا قيام لهم إلا بالله عز وجل، لا قيام لهم إلا بالله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، هو الذي يدبرهم شؤونهم ويخلق لهم يرزقهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى كما يشاء، كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويبيت ويحيي ويعز ويذل ويمرض ويستر ويقبض ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى، هو الحاكم بين عباده بشرعه الذي انزله على عبده ورسله، وهو يحكم بينهم يوم القيامه بنفسه الكريمه سبحانه وتعالى، يجازيهم ويحاسبهم. وصفه الله بانه عظيم وبانه كريم وبانه مجيد. هذا العرش، كل هذا يوصف العرش كريم ومجيد وعظيم، لا اله الا هو رب العرش العظيم ذو العرش المجيد، الله رب العرش الكريم. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى. نعم، الكرسي على العرش، هذا هو الصواب، وهو موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهو كالمرقاة في مستوى العرش. جاء بعض العلماء أنه الكرسي هو العرش، لكن هذا قول ضعيف، وقيل إن الكرسي هو العلم، وهذا قول باطل في صدر الصحيح، لأن الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فالصواب أن الكرسي غير العرش، ونسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة في فلاة من العرش، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة من العرش، والكرسي مخلوق عظيم لا السماوات والأرض يستوى إليه شيء قليل، ومع ذلك فالكرسي يستوى إلى العرش شيء قليل. نعم. والكرسي موضع قدمي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين. وهذا ثابت عن ابن عباس في سند صحيح أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، لا يقدر قدره، والعرش لا يقدر أحد قدره. رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم. نعم. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وقوله تعالى فأمنتم من في السماء الشرف. الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أمنتم في السماء، الآية أمنتم في السماء هي إثبات العلو، وأن الله تعالى في العلو، لأن السماء يراد بها العلو، وكل شيء سماك فهو السماء، وصفة السماء على الصداق المبنية. فأمنتم ما في السماء، فإذا أريد بالسماء فالعلو تكون في إذن الظرفية، وإذا أريد بالسماء الصداق المبنية تكون في إذن معنى على. فأمنتم من على السماء، فأمنتم ما في السماء يخسر بكم الأرض فإذا يسمون، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نبيه. وفي الحديث ربنا الله الذي في السماء كفل الفتنة، وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وفي هذا إثبات العلو، وأن الله تعالى في العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهما فوق العرش. نعم. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في، وهذه الآية أيضا فيها إثبات العلو وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم، ويقول سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم ما في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، من رفعه الله إليه، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كل هذه النصوص فيها إثبات العلو. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم من حديث حذيفة. نعم، وهذا في إثبات العلو، سبحان ربي الأعلى. نعم. وأجمع السلف على ثبات العلو لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، هذا إثبات عليها السنة والجماعة. الله المعطلة لا عبرة بإثباتها، لأنهم مسبوقون بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الله في العلو، وأجمعوا على أن الله فوق خلقه ومستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم. وهو علو حقيقي يليق بالله، فينقسم الى قسمين. نعم. علو الصفه بمعنى ان صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص لوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. وعلو ذات بمعنى ان ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله مع ما سبق. العلو تعالى، العلو ينقسم الى اقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالتقسيم ليس قسمين كما ذكر المؤلف، بل ثلاث اقسام. علو الذات يعني ذاته علية فوق العرش، وعلو القدر والعظمة والشأن، وعلو القهر والغلبة والسلطان. والله تعالى موصوف بأنواع العلو الثلاث كلها، كما قال المقيم رحمه الله والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا نقصان. وفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نفران، فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر. وقد وافق أهل التعطيل على نوعين من العلو وحاله في واحد، أثبت لله علو القدر والعظم والشأن، وعلو القهر والغلب والسلطان، وأنكروا علو الذات. والخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات. أهل السنة أثبت الأنواع الثلاثة كلها لله كما قال المقيم، والفوق أنواع كلها لله الثالث ثابتة بلا برهان بلا نكران. ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وأهل التعطيل أول النصوص التي فيها إثبات علو الذات وحملوها على علو القدر والقهر، حملوها أولها على علو القدر أو على علو القهر. نعم. ودليله مع ما سبق قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة، وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري. والحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد. نعم. قال البخاري منكر الحديث. وفيه زيادة زياد في إيش؟ زيادة ابن محمد. نعم. إيش عنده؟ ها؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأمرني أن أعطي به. فذكر الإسناد ضعيف فيه جهالة وضعف، أما الجهالة بقول عن الأشياء. قال الضعف أبو بكر أبي مريم ضعيف مختلف. زيادة قد يقال أن أحدهما يشد الآخر، هل سبيل أحدهما ضعيف شديد والضعف أحدهما يقوي الآخر. نعم. ابن خدامة رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. وقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الثاني في صحيح مسلم، أي في الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ودليل على العلو من وجهين: وجه أنه قال أين الله، السؤال عن الله بعينه يدل على أن الله له مكان وأنه في العلو. وأهل البدع ينكرون هذا، يقول لا يسأل عن الله بعينه، ويقول معنى أين الله يعني من الله، هكذا يقولون. ويقول أن النبي سأل الجارية العجمية، سألها سؤالا فاسدا على مقدار عقلها، لأنها ما تفهم منها هذا، وأقرها على جواب فاسد، وهذا من أبطل الباطل. يقول الرسول سأل سؤال فاسد وأقر على جواب فاسد، نعوذ بالله. هكذا حملهم التأويل الباطل على هذا، يقول لا يسأل الله بعينه، لأن عينه إنما يسأل عن المكان، والله ليس له مكان، لو كان في العلو كان متحيز، قال هو في كل مكان، نعوذ بالله. هذا من أبطل الباطل. الرسول أفصح الناس، ما يعرف يقول من الله، فهم يقول معنى عينه من الله، لكن لما تفهم فقال لها أين الله. قالت: في السماء. أقرها على جواب فاسد، لأن هذا هو اللي يناسب عقلها وفهمها، هكذا يقولون. وهذا من أبطل الباطل، وهذا في صحيح مسلم، وهو دليل على أن الله في العلو من جهة في موضعين: الموضع الأول سؤال عن الله في عينه، والثاني أنها لما قال في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه، شهد لها بالايمان عليه الصلاه والسلام. نعم. قال ابن قدامه: رواه مالك بن انس ومسلم وغيرهما من الائمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم اله تعبد؟ قال: سبعه، سته في الارض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك السته واعبد الذي في السماء، وانا اعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأقيني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لما قال كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من الذي تعد لرغبتك ورغبتك؟ كل الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء واترك الستة. ثم علمها عشرين كم: اللهم ألهمني رشدي وأقيني شر نفسي. نعم. قال تخريج الحديث. ضعيف أخرج من خزانة العلوم من طريق الذهبي في العلوم علي البطاط من طريق رجاء بن محمد البصري حدثنا عمران الأقارب بن قليل حدثني أبي عن أبي عن جدي مطولا وقال الذهبي عمران جعل بن خالد ضعيف والحديث في إسناد خالد بن قليل قال في دارقطني ليس بقوي كما في لسان ميزان بن حجر والحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد عن رجاء البيت وكذا عزاء بن حجر في الإصابة كما ذكر الشيخ سليمان حفظه الله. نعم ذا كلام الصواعق. قال ابن قدامة وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالعرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه هذا فيما نقل إيش؟ قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالعرض ويزعمون أن إلههم في السماء. السلام عليكم. قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله. هذا وين كان في السلف والله كلا له السواحد السواحد كثيرة نعم في العلو السواحد كثيرة نعم مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله فهذا وأمثاله هذا وامثاله فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله نعم وحديث نصوص العلو تزيد على 3000 دليل كثيرة إذا كان في بعضها ضعف واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يضر فأدلة العلو كثيرة نعم ولا نتعرض لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال في شيء صفر لا بس بدأ في وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك الحديث رواه ابو داود وفيه زيادة بن محمد والبخاري منكر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة والله مسلم في قصة معاوية بن الحسن. نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.